بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل في باب الصلح، ولعلنا بعد قبل أن نبدأ الشيخ فقط في قراءته أنبه إلى مسألة أشرت إليها في الأسبوع الماضي وأرسل لي بعض الأخوة ينبهون لفهم لها، وأرى أن فهمهم صحيح. في باب الصلح في الصفحة الأولى لما قال في السطر الخامس والسادس: ولا يصح من ولي يتيم ومجنون. فأنا أقول لماذا ذكر المجنون مع أن المجنون لا يصح تصرفه؟ الأخوان يقولون لعله ولي يتيم وولي مجنون، يكون أي وولي مجنون، وهذا هو الأقرب للنص. لكن كان الإشكال عندي وهي الفاصلة وعلامات الترقيم، ورجعت لأربع نسخ من كتب أخرى وكلها وقعت في الخطأ هذا وهو الفصل. المفروض ألا يفصل بين كلمة يتيم ومجنون حتى يعرف أن المقصود ولي يتيم ومجنون، فهو يبدو أن في الطباعة الخطأ. فهذا هو الأقرب لما أراده المؤلف، أنه من ولي يتيم لا يصح من ولي يتيم ولا يصح من ولي مجنون. هؤلاء الذين يصح تصرفهم ولا يصح تبرعهم، من يصح تصرفه ولا يصح تبرعه ولي اليتيم وكذلك ولي المجنون، حتى يستقيم النص ويصبح للكلام فائدة، والله أعلم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأقر لي بديني وأعطيك منه كذا فأقر. ما أكملنا النص السابق، لو رجعت حفظكم الله في الميراث. نعم، سمن، يا موضوع السمن إذا صلحت المرأة. إذا صلحت اقرأ ويصح. نعم. الصلح عن نعم، واحتج بقول شريح أي ويصح. قال الإمام أحمد: إذا صلحت امرأة ويصح الصلح. ابدأ من الأصل يعني، ويصح الصلح حتى نواصل. نعم، من المثل ويصح الصلح. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين، كرجلين بينهما معاملة وحساب مضى عليه زمن، ولا علم لواحد منهما بما عليه لصاحبه، لما روى أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلين اختصما في مواريث درست بينهما: استهما وتوخيا الحق، وليحلل أحدكما صاحبه، ولأنه إسقاط حق فصح في المجهول للحاجة، ولئلا يفضي إلى ضياع المال أو بقاء شغل الذمة، إذ لا طريق إلى التخلص إلا به. هذا الآن واضح، وبينا وذكرت لكم أمثلة أن في مثل هذه الحالات. ولذلك فإنني أيضا بالمناسبة أنصح الأخوة الذين بينهم معاملات، مثلا زملاء يسافرون كثيرا ويكون بينهم مداخلات أو بينهم معاملات تجارية، أن يحلل أحدهما صاحبه. هذا أفضل طريقة لإبراء الذمة، لأنه يوم القيامة لا فيه مجال للتحليل حتى لو لاحظ من أبيه أو أمه أو أخيه، فالأمر عظيم. لكن في الدنيا الأمر يسير ولو على مجهول، تقول يا أخي الكريم قد يكون بيني وبينك معاملة، كما بين المؤلف أنه لا يعلم، ولا الذي سيعلم سيأتي الآن ما يجوز، لأنه من أكل المال بالباطل. فيقول: فتجديد أن يحلل أحدهما صاحبه هذا مطلب. حتى في الأعراض أنا أنصح أيضا لا يتوقف في هذا الموضوع على المال، أعظم منه الأعراض. ويقع أحيانا فلان يقع في عرض فلان وفلان، وخاصة حتى بينهم أقارب وبينهم زملاء وغير ذلك، أفضل أن يحلل أحد صاحبه بين فترة وأخرى. نعم. فأما ما تمكن معرفته فلا يجوز. قال الإمام أحمد: إذا صلحت امرأة من ثمنها لم يصح. واحتج بقول شريح: أيما امرأة صلحت من ثمنها لم يتبين لها ما ترك زوجها فهي الريبة كلها. وقال: وإن ورث قوم مالا ودورا وغير ذلك فقال بعضهم نخرجك من الميراث بألف درهم أكره ذلك. ولا يشتري منها شيء وهي لا تعلم، لعلها تظن أنه قليل وهو يعلم أنه كثير. إنما يصالح الرجل الرجل على الشيء لا يعرفه، أو يكون رجلا يعلم ما له عند رجل والآخر لا يعلمه فيصالحه، فأما إذا علم فلم يصالحه؟ إنما يريد أن يهضم حقه ويذهب به. قال معناه في الشرح والكافي، وصححه في الإنصاف، وقطع به في الإقناع. قال: في الفروع وهو ظاهر نصوصه، انتهى. والمشهور أنه يصح لقطع النزاع كبراءة من مجهول، قدمه في الفروع وجزم به في التنقيح وحكاه في التلخيص عن الأصحاب. هذه المسألة طبعا لما قاسمونها بناء على الأغلب، ولا قد يكون أحيانا الربع، المرأة قد ترث من زوجها الربع إذا لم يكن له ولد، وقد ترث الثمن إذا كان له ولد، ولكنه بنى على الأغلب، والمقصود مثال وليس المقصود. فالشاهد أنه إذا كان يعلم ويمكن أن يضبط فلا يجوز الصلح. وذكرت لكم في الأسبوع الماضي وقلت أبدأ بهذا الدرس، الرجل الذي رجل صالح وعندما مرض في آخر حياته من كبار الأثرياء، وزوجته قد توفيت قبل ذلك رحمه الله، فأمر أن يؤتى له بامرأة لخدمته وتوظيفه، فكره أن تأتيه وهو أجنبية منه، فطلب أن يعقد له عليها، وإلا فهو طريح الفراش، فعقد له على عقد شرعي. بعد فترة توفي، فترة قليلة حسب ما أعلم، فقال لها أو أولاده قالوا لها يعني نحن تبقى الشركة، شركة كبيرة وضخمة، ونعطيك 100 مليون حسب ما بلغني. فرفضت، قالت أعطوني حقي، 1,000,000 أو 1,000,000 أو 100 مليون، ورفضت أن تصالح. نعم. فإذا نقول الصحيح أنه إذا كان يعلم حقها أن تعطى حقها، لكن يمكن أحيانا قد يكون الحساب صعب جدا، يعني يصعب الضبط، ويكون الفرق يسير، فيقولون نحن نعرف أن فلان فرق، وأنت الله أعلم قد مثل ترثين 100,000، قد تزيد 10,000 أو تنقص 10,000، ونحن لا نريد أن نصف الشركة، ويصعب التقييم، يعني عملية أحيانا تحتاج تقييم للشركة بالكامل مثلا، ونحن نريد أن تستمر الشركة كأخوان أو عائلة. نعم. فإذا كان الفرق يسير ورضيت، وليس المقصود أن يؤكل حقها، ولكن رؤية فيه مصلحة ورعت وتنازلت فيها، فلا حرج. لكن يخشى أن يستغل الضعف، أنها ما تتوقع أن يكون لها مثل هذا المبلغ. كما قلت لكم، امرأة أصلا جاءت كتكون خادمة مثلا بـ1,000 ريال، ثم يقال لها نعطيك 100 مليون، هذا رقم غير عادي، وحقها كما بلغني أكثر من ذلك بكثير، قد يكون 500 أو 400 مليون أو أكثر، هذا حقها الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى وفرضه لها، وهذه نية زوجها طيبة، ويبارك الله لهم، وقد بورك لهم، لأن أسرها على الطيبة بورك لهم في أهلهم. لكن ربما قيل لهم لو أرضيتموها وتنازلت، بس هذا إرضاء فيه جحات استغلال لضعفها وظروفها وأهلها، فرفضت على كل حال. فالشاهد يختلف، لكن في أحيانا، وهذه الرواية الثانية، في مواريث معطلة كما قلت لكم، في بعض المناطق ما يمكن أن تباع المواريث، يأتي شخص وخاصة الذي لا يكون من أصل العائلة كالزوجة، تقول أنا أريد حقي، قل ما نستطيع نعطيك حقك، لأن ما مشكلة عندهم في موضوع المواريث، وأنا لا أقرر هذا العمل، أقصد بقاء لا توزع، لكن إذا وجد أنه يصعب أن يصل إليها حقها، ورأت التخلص بمبلغ الرضية به وليس فيه خداع ولا غرر، فهنا نأتي على القول الآخر، وإلا فالقول الأول هو الصحيح، أنه إذا إنسان يعلم ما له عند الآخر والآخر لا يعلم، مثلا يريد أن يجحده ويريد أن يستغله، أو ميراث يمكن الوصول إليه، فلا يجوز. لكن لو وصل إلى مشكلة، كما قلت لكم في الأسبوع الماضي، أعرف أشخاص أعطوا من الزكاة وقد ترك والدهم مالا كبيرا، لكن لم تقسم الوارث، أراضي وغيرها، وهم صغار، يعني كانوا لما توفي والدهم وأخوانهم هم الكبار، يصعب عليهم أن يطالبوا، فبقوا يحتاجون، ويجمع لهم من الزكاة ومالهم موجود. ويجوز طبعا، قد يسأل سائل هل يجوز أن يعطوهم الزكاة؟ إذا كان مال لا يمكن أن يصل إليه، فما أصبح ملك لهم، لم يضعوا أيديهم، لم يقسم بعد. وفي عوائق اجتماعية أحيانا وإن كانت خاطئة تمنع من ذلك، ففي هذه حالات معينة حتى لإبراء الذمة أو لفك النزاع أو نحو ذلك، والله أعلم. هذا ما أراده المؤلف وذكر فيها. فإذا نقول إن كان يراد به أكل المال أو أكل الحق أو استغفال الطرف الآخر فهذا لا يجوز، فهو من أكل المال بالباطل. أما إذا قصد به فك النزاع وشخص يقول أنا أحتاج الآن، نعم 100,000 ريال الآن ولا بعد 10 سنوات، قد يكون كبير في السن، قد يكون من بضائقة ومن الصعوبة، لأن بعض القضايا قد يصعب أن تحل. فنقول إذا لم يرد به ذلك إنما أريد حل النزاع، وإنسان تنازل عن حقه ويعرف أن له حق لكن يحتاج انتظار ومطالبات وغير ذلك، فلا حرج في هذا، فنأخذ بالقول الآخر والله أعلم. وأقر لي بديني وأعطيك منه كذا، فأقر لزمه الدين، لأنه لا عذر لمن أقر، ولأنه أقر بحق يحرم عليه إنكاره. هذه مسألة الآن جديدة، يعني شخص الآن يريد من شخص مبلغ، قال مالك شنو، وهذا مع كل أسف موجود. أحيانا ترى نقرأ مسائل نتوقع هل يمكن يحدث هذا، يحدث حتى بين الأب وأبي، بين الأخوة، بين يقول مالك شنو، فيريد يتوصل إليه، يقول طيب يا أخي الكريم أقر لي بحقي، نعم، وأتنازل عن نصف. فربما هذا يرى أنه من الحل لإنهاء المشكلة يفعل ذلك. فيقول المؤلف هنا أنه لا يجوز، يعني يأخذ الإقرار ولا يلزمه بعد ذلك، فلهذا يلزمه الدين لأنه اعترف به خلاص أقر، وكان الواجب أن يقر بدون أن يعرض عن العرض. هذا هو القول الراجح في المسألة والقول الصحيح، لأن في قول آخر قد أشير إليه بعد قليل. فلكن هل يلزم أن يدفع له؟ يقول أنت وعدت، أنت كذب، سيكل. نعم تفضل يا شيخ. ولم يلزمه أن يعطيه لوجوب الإقرار عليه بلا عوض، قال في الشرح وإن صالح عن المؤلف. لا الآن بقي انتهت المسألة دي. يقول لا يلزم أن يعطيه، لو قال أبدا أنا أريد منك 100,000، قال مالك شيء، قال يا أخي اعترف فيها وخلنا ننتهي ولك 50 منها، أغراح وهو نوع من الخيلة، اعترف اعترف 100,000، قال لا لن أعطيك شيء، قال لا تعطيني، أنت وعدت وهذا وعد المنافق ولا غير ذلك، ما يلزمه. هذه حيلة لإثبات الحق وهي حيلة شرعية، فيقول المؤلف لا يلزمه، هذا هو الصحيح. نعم. قال في الشرح وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح، كرهه ابن عمر، وقال نهى عمر أن تباع العين بالدين، وكرهه ابن المسيب والقاسم ومالك والشافعي وأبو حنيفة، وروي عن ابن عباس وابن سيرين والنخعي أنه لا بأس به، وعن الحسن وابن سيرين أنهما كانا لا يريان بأسا بالعروض أن يأخذها عن حقه قبل محله. هذه مسألة أيضا جديدة، أن تريد من إنسان 10,000 ريال بعد سنة، بعد أن قلت له أخي أنا أريد منك 10,000 وباقي عليها سنة، إيش رأيك تعطيني 7,000 وأسقط الباقي، هل يجوز أو لا؟ المؤلف ذكر أن ابن عمر هنا ذكر أنه لم يصح المذهب، قال لم يصح، وذكر رواية ابن عمر، والقول الآخر أنه يصح، لأن هذا الحقيقة ليس ربا، إنما هذا إسقاط، فيه إسقاط وليس فيه زيادة، فليس عكس صورة الربا تماما. صورة الربا أن يكون يريد منه الآن 5,000 ريال ويقول أجلك إلى سنة 10,000 ريال، هذا هو الربا. أما الآن هذا فيه إسقاط، قال صحيح أنا أريد منك بعد عشرة بعد سنة لكن محتاج أنا، قال مالك حق، قال مالي حق لكن يمكن تقدمها. البعض يتصور أنها مثل الربا، لا ليست مثل الربا. فالصحيح، وقد ورد حديث في قصة بني النضير ضعوا وتعجلوا، لكن فيه ضعف، ضعوا وتعجلوا، لكن نقول إن هذا متفق مع القواعد الشرعية ولا إشكال فيه، وهو الذي الرواية الثانية التي ذكرها عن ابن عباس وابن سيرين، أقول القول الثاني، نعم، وعن الحسن بن سيرين أنهما لا يران به بأسا لأن يأخذها عن حق قبل محله، يعني أي قبل حلوله، فتربط من محله يعني أي قبل حلوله، أي قبل أن يحل، فلا حرج في ذلك. نعم، هذا من الصلح الجائز. وإذا صالحه عن 1,000 حالة بنصفها مؤجلا اختيارا منه صح الإسقاط ولم يلزم التأجيل، لأن الحال لا يتأجل، انتهى. هذه مثل عكس الأولى، هو يريد منها الآن 10,000 ريال، قال أخي أعطني، قال ما عندي والله، قال إيش رأيك يعني تدبر نفسك، أضمهلك شهر أو شهرين وأسقط عنك 5,000 ريال، يعني فهو أخره وأسقط عنه. المؤلف يقول لا يجوز، والصحيح الرواية الأخرى نعم في خلاف طبعا، والصحيح أنه جائز، وهذا ما رجحه شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنه جائز. لأن ماذا؟ لأنه ليس من صورة الربا وفيه مسامحة وإنظار، فهو سامحه لأن أخره أي أسقط النصف أو الربع أقل أو أكثر، وفيه إنظار له شهر أو شهرين. فكما أنك الآن لو جاء يسدد الآن لك إنسان تريد من 10,000 ريال، قال تفضل لك 10,000، قلت أنا تلازم عن 5,000، يجوز أو ما يجوز؟ يجوز؟ يجوز. طيب لو واحد يريد الآن جاء يسدد لك 10,000 ريال، قلت له يا أخي الكريم أعرف أنك أنت الآن عندك ظروف أما زواج أو غيره، ترى إيش رأيك أخرتها سنة، يجوز أو ما يجوز؟ يجوز. إذا في كلا الحالتين جائزة، الإنظار جائز والمسامحة جائزة. ففي هذه المسألة التي المؤلف يقول لا يصح، نقول لا يصح، لأنها ليست صورة ربا ومتفقة مع قواعد الشريعة وفيها مسامحة وفيها إنظار، فلماذا لا يصح؟ والمسلمون على شروطهم، وحل الله البيع وحرم الربا، فلذلك ننتبه. طبعا لا شك أن العلماء راعوا مسائل عندما قالوا لا يصح، ولا نستهين بأقوال العلماء أبدا، لكن أبين القول الراجح في المسألة أن هذه المسألة تختلف عن التي قبلها، ومع ذلك فهي صحيحة ويجوز الصلح على ذلك. لماذا؟ لأنه قد يقول ما عندي شيء، قال لا أخي الكريم أنا محتاج، لعلك تبحث عن قرض أو شيء وأنا وأعطيك مهلة شهر شهرين وأنزل لك، ويتحمس أكثر ذاك، أو يبيع شيء عنده ما كان يرغب أن يبيعه لأنه سيسقط عنه مبلغ كبير. فكل هذا جائز ولا إحراج فيه ولا إشكال فيه، والله أعلم. نعم. فصل. وإذا أنكر دعوى المدعي أو سكت وهو يجهله أو ثم صالحه صح الصلح. وإذا كان المنكر معتقدا بطلان الدعوى فيدفع المال افتداء ليمينه ودفعا للخصومة عن نفسه، والمدعي يعتقد صحتها فيأخذه عوضا عن حقه الثابت له، قاله في الكافي. وبه قال مالك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين. الحديث حسن، مرة معنا أكثر مرة، والحديث حسن. فهذه فصل جديد اسمه الصلح على إنكار، لأن قلنا الصلح على نوعين، إما صلح على إقرار أو صلح على إنكار. ماذا الصلح على إقرار؟ واليوم الآن بدأت الصلح على إنكار وعلى مجهول. فالمؤلف يقول هنا وإذا أنكر دعوى المدعي، يعني جاءه وقال أنا أريد منك 5,000 ريال، قال أبدا، طبعا ليس جحدا، نسيان. وهذا يقع يا أخوان ترى كثير في حقوق المالية، وأعرف أمثلة. ليس مجرد إنكار فقط، طبعا ترى ليس المقصود الإنكار مقصود لأن يأكل حقه، لا، قال تذكر يا أخي أنا قبل 5 سنوات أو 10 سنوات أخذت مني مبلغ، نعم، قال عبد ما أذكر شيء، هذا إنكار يقصد، ما يذكر شيء. فيقع، بل أقول أعجب من ذلك، رأيت أناس قال أنت جاد فعلا أنك تريد مني 5,000 ريال، قال لي والله جاد، قال أنا اللي أريدك، انقلبت المسألة، وكلاهما صادق يعني في دعواه، يعني ما تكتفي أحيانا بنسيان الحق الذي على الشخص، بل يدعي أنه هو الذي له الحق. وحقيقة أحد الأخوة يقول أعرف من زملائي عنده يقول كنا طلاب، أكثر يقول مني مبلغ وقت الطلاب مبلغ حدود 2,000 ريال فيما أذكر، يقول أكثر من حالة، يقول مضى السنوات أغناهم الله غناء كبير جدا، ما أعطوا شيء، يقول والله لا أشك لحظة واحدة إلا أنهم نسوا، يقول طبعا أنا لا أريد، صعب علي أن أطلب منهم، يقول أنا حالتي طيبة. فماذا فعل؟ سامحهم. العجيب أن بعضهم قد توفي رحمه الله، أنا أعرف الحالات وأصحابها، توفي الذي عليه الحق، توفي، توقع أنه لما توفي أن أولاده قد يجدون ورقة، نعم، أن لفلان مبلغ كذا أو شيء، أبدا، فما وجد إطلاق، فما في أي شيء. فيقع هذا الأمر. فإذا يأتي شخص لشخص يقول أنا أريد منك مبلغ الفلان، قد يجد 10 سنوات أكثر ساكت، ثم يكون آخر نسي، جاء الأمر بالتقييد، جاء الأمر بالكتابة، فيقول أبد ما أذكر لك شيء يا أخي الكريم. قال طيب شو رأيك حتى نخلص من الموضوع؟ فيرى من الحل أن نتفق على النصف أو أقل أو أكثر، هذا صل على نعم إنكار، يقول ما لك شيء، أو على جهالة يجهله. كيف على جهالة؟ شو الفرق بين الإنكار والجهالة؟ الجهال على الإنكار يقول ما لك شيء، الجهالة يقول الله يا أخي الكريم إني أذكر من أكثر منك لكن والله ما أدري كم. قال لا أنا أدري 10,000، قال لا ما أظن 10,000، يعني مبلغ كبير مثلا، أنا أعرف أن بين ابن محاسب بين المعارض لكن ما أذكر. فهو يجهل كم الحق، فيقول المؤلف يجوز الصلح على إنكار ويجوز الصلح عن جهالة. الثلاثة الأئمة الثلاثة يعني عفوا الحنفية والمالكية والحنابلة يقولون بجواز الصلح على إنكار. الشافعية يقولون لا يجوز لأنه أكل المال بالباطل، والقول الراجح هو الجواز كما مشى المؤلف. الصلح على مجهول أيضا الأئمة ذلك المذاهب الثلاثة يقولون يجوز، لكن الحنفية قالوا إن كان مما يقتضي التسليم فلا يجوز، إن كان مما يكتفى فيه الإبراء والإسقاط فيجوز، والشافعية قالوا لا يجوز، والراجح الجواز كما ذكر المؤلف، وهو قول المالكية والحنابلة أنه يجوز حتى على يعني لو جهل المبلغ، يعني أقر بأصل المعاملة لكنه نسي تفاصيله. مثلا يقول الله يا أخي الكريم أنت كل ما جاءك الضيوف جزاك الله خير أخذت من الحوش خروف، متفقين على ذلك. قال كم؟ قال والله هذه 10. قال والله ما أظن 10، يمكن 1 أو 2. فهو يقر بأصل الموضوع لكنه يجهل العدد، هذا صل على جهالة يعني يجهل الأمر. أما الصل على إنكار يقول لك شيء، لكن قدر الإنسان المدعى عليه أنه من المصلحة أن يفتك من هذا الشخص اللي كل يوم قد يطرق عليه بابه أو يتكلم في المجالس فلان أكل حقي. الشافع نظر إليها من وجه أنه أكل المال بالباطل فحرمها ومنعها، الآخرون نظروا إليها أنه حسم للنزاع وقد يكون مع المدعي الحق وهذا هو الأصل في المسلمين، وأيضا إبراء للذمم، فهذا هو القول الراجح. ففيه مصالح كبيرة حتى على إنكار أو على جهالة، والله أعلم. نعم. وكان إبراء في حقه أي المدعى عليه لأنه ليس في مقابلة حق ثبت عليه، وبيعا في حق المدعي لأنه يعتقده عوضا عن ماله فلزمه حكم اعتقاده. هذا الآن تبي تفصيل دقيق أرجو أن وفق في إن شاء الله إيضاحها. لما يتفق على الصلح مدعي واحد ينكر أو يجهل على الحالتين، فاتفق على صلح، يقول في حق المدعى عليه إبراء وفي حق المدعي بيع، هل هناك فرق؟ نعم هناك فرق. كيف؟ وضح. جاء شخص وقال لك هذه سيارتي. نعم. قلت له أنا هي سيارتي، هذه سيارتي أنا. قال أبدا سيارتي أو دابتي، لأن السيارة عادة اليوم فيها أرقام، لكن قال دابتي والداب تتشابه. قال أبدا هذه دابتي أنا. نعم. وهكذا قد تختلط البهائم مع بعضها الأبل الغير وقد لا يكون عليها وسم فيحدث هذا. فاتفق. يقول في حق المدعى عليه إبراء، بمعنى أنه لو جاء وجد فيها عيب ما يرجع للأول يقول تعال وجدت في الناقة عيب، أصلا أنت منكر الأمر وتقول ما لك شيء، إنما أعطيته شيء من أجل فتك من المسألة تحت النزاع، فهو إبراء مجرد إبراء، وجد فيها عيب لأنك أنت تقول هي لي أو أرض. جاء شخص هذه أدق في المسألة، قال واحد هذه الأرض لي، قال الثاني لا هذه أرضي أنا، قال يا أخي الكريم أرضي، قال لا أرضي، اتفق وبقيت الأرض عند الأول وأعطاه مبلغ مقابل مثلا إنهاء النزاع. جاء الجار وقال أنا سأشفع، ماذا أنا الآن أشفع بهذا؟ قل لا ما لك شفاعة، لأن الأرض يرى أن الأول من أرضه فليس فيها بيع، فهي إبراء، فليس فيها لا رد معيب وليس فيها شفعة. أما في حق المدعي ففيه رد المعيب وفيه الشفعة. وضح. جاء شخص مع شخص وقال تعال هذه الأرض، قال لا ليست لك، قال ايش رأيك أعطيك أرض هذه مساحتها 3 متر، مساحتها 1000 متر، مساحتها 1000 متر وتفكني. قال طيب. فلما انتهى جاء شخص جار الأرض التي 1000 متر، قال أنا أشفع، أنت الآن أعطيتها فلان مقابل حل النزاع أنا أشفع. هنا تثبت الشفعة لأن في حق المدعي بيع والبيع فيه شفعة، فقال لا أنا أشفع في هذا الأرض، قد يكون شريك وقد يكون جار فيما يثبت فيه الشفعة. أو العكس، لما قال لي هذه الأرض قال ليست لك، قال إلا الأرضي، قال طيب شرايك أعطيك سيارتي بس وتفكر جزاك الله خير، خذ السيارة ودع الأرضي. قال قبلت. لما وصل البيت أجد السيارة فيها خراب، يحق له أن يرجعها. ليش؟ لأنه في مقابل في المارة، فهو في حق بيع كأنه باع تنازل عن حقه بيعا. فلاحظوا أن في حق المدعى عليه لا إبراء، ما دمنا نقول إبراء فلا يثبت فيه، ما يثبت في النبي لا الرد العيب ولا الشفعة ولا غيرها من كل أحكام البيع. وهي في حق المدعي بيع، إن وجد فيها عيبا أعاده، إن جاء الجار أو الشريك حق له الشفعة، إلى غير ذلك من أحكام البيع. إذن يختلف الأمر بين هذا وذاك، والله أعلم. أنا سأختصر مراعاة الوقت، ودي اليوم نحب نجيب على أسئلة في قضايا تتعلق في عدة مسائل معرض الكتاب وغيره، حتى أقف معها وقد أجلت أسئلة الأسبوع الماضي، فسأخذ جزءا من نعم. ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه، أما المدعي فلأن الصلح مبني على دعواه الباطلة، وأما المدعى عليه فلأن الصلح مبني على جحده حق المدعي ليأكل ما ينتقصه بالباطل. هذه مسألة الآن حقيقة دقيقة للغاية، يعني ليست صعبة لكن أقول دقيقة. مع كل أسف هناك فئام من الناس يتصورون أن حكم القاضي يحل لهم ما ادعوا فيه، وهذا غير صحيح. حقيقة حكم القاضي يرفع فقط القضاء ظاهرا، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة قال اختصم لي الرجلان فيكون أحدكم ألحم بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخي فليأخذ أو يدعن ما قضيت له قطعة من النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكما سيأتي الآن في الإشكال الآن عند بعض الناس، قال بشير قال الله ذهبنا للمحكم وخلص اعترف أو وافق، معناه أنه راضي مع أنه يعلم أن الحق ليس له. الحقيقة حكم القاضي الحاكم يرفع الخلاف ويحسم النزاع ظاهرا، أما باطنا بين الإنسان وبين ربه فلا يجوز. ولا تأكلوا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون عن تجارة عن تراض منكم. فهناك شعور من بعض الناس أنه ما دام صدر فيها صك، ولذلك الآن يعني مع كل أسف في بعض المحامين قد يعرف الحق، يكلف في قضية ويعرف أن الحق مع الخصم ومع في طالب ويلح ويحاول أن يسقط الحقوق. قبل أيام عرض لي أحد الأخوة قضية حدثت وذكر لي أشخاص دخلوا فيها، حقيقة تتعجب كيف فعلا أن يوجد من يصر على الدعوة وإسقاط حقه مع أنه عنده إثباتات، اطلعت على بعض إثباتاته وأوراقه، لكن مع كل أسف بعض المحامين عند بعض البعض، ولا أعمم ولا أقول الأكثر، لكن يوجد بعض المحامين لأنه قال أنهي القضية ولك كذا، أحيانا يقال لك نصف الموضوع ويأخذون مبالغ طائلة قد تصل إلى الملايين، فيجتهد بدون أن يتحرى الحلال والحرام لإنجاح قضيته، مع أنه قد يصل في أثناء الدعوة وسماع حجة الخصم أن الحق له. وهذا مع كل أسف دخل حتى في قضايا الشرع، دخل هناك مثل فتاة القطيف، من يترافع عنها؟ مع كل أسف يترافع عنها من أبناء السنة ومن المحامين من أبناء السنة، ترافعوا عنها وأصروا وصعدوا قضية مع الخارج والأمم المتحدة وهي باطل واضحة، فهم يسيرون في قضية وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وهذا أعظم من المال على كل حال. إذا كان في قضايا شرعية يدافعون عن مجرمين، وأكثر من قضية كما تعلمون دافعوا والله عن مجرمين وأسقطوا بطرق مساوية وغيرها وحسابات، أو صعد الموضوع لما ضعفوا مع جهات خارجية، وهم يعلمونهم على باطل وهم محامون، وقد يكون بعضهم حتى معه شهادة كلية الشريعة، لأنه قد يكون من شروط المحاماة أن يكون معه شهادة شرعية أو حقوق، وهؤلاء بعضهم معه شهادة شرعية، ومع ذلك ممن دافع عن فتاة القطيف يحمل شهادة شرعية، لكن الشهادة باطل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قاضيان في النار وقاضيان في الجنة، فالأمر عظيم الحقيقة، الهوى والمال والعلو وغير ذلك، وأن يكون قاضي أو يكون ينتقم لقضية الله قبل ذلك، فهذه قضية خطيرة تحدث الآن. وليك أن ننبه الأخوان لهذا موضوع المحاماة، من دخل في هذا الباب، مع أنني لا أنصح بالجملة في الدخول فيه إلا لإثبات الحق، نعم، وخاصة قضايا الأمة، لا أقول أن نفرغ القضية من المحامين لا، لكن ما تخلو من إشكال، ما تخلو الحقيقة من هوى، ما تخلو من عروض مغرية. تولى قضية يأخذ عليه الإنسان 20 مليون 30 مليون قضية واحدة، أحيانا ما تستغرق 4 جلسات أخذ 20 مليون، خلاص ما يحتاج يتوظف ولا يحتاج يتاجر ولا طأفف. مغري إلا أحيانا، وخاصة إذا كانت القضية صعبة، فأحيانا يأتي الميل والهوى وغير ذلك، وقد يكون سبب. وغالب أكثر من يدفعون المبالغ الطائلة أن يشكون في نزاهة قضية أو صحتها، أقول غالبا. فلذلك هنا المؤلف يقول سواء كان صاحب الحق أو المدعي أو محامي إن كان يعلم حتى لا أخصك فيها، لأن القاضي يحكم بما ظهر له. لماذا؟ لأن أحيانا في أثناء الدعوة تتوقف عن اليمين. أنا أعرف أناس يرفض أن يقصر ومعه الحق وله الحق. أعرف أحد كبار التجار أقام دعوة على شخص، فوصل في القضية إلى أنه لا بد أن يحضر. هم كبار التجار لا يحضر المحكمة، وضع محامي، بس قال القاضي لا بد يحضر ويقسم يمين. فلما استدعاه القاضي قال لا بد أن تقسم يمين ولا يضيع الحق. الحق كبير، نعرف مبلغ ضخم جدا، ضخم بالملايين، بعشرات الملايين. فقال له يا شيخ والله في حياتي، وهو شخص يملك خير كثير ويملك المليارات، قال في حياتي كلها ما أقسمت يمينا على حق، فكيف أقسم بعد هذا العمر؟ قال الله نصيح، إن أقسمت ثبت لك الحق، وإن لم تقسم سقط. هذا القاضي معه حق في هذا كلامه، لم يأتي وقت. قال هل تعطيني مهلة إلى بعد الصلاة؟ لأني لأول مرة في حياتي سقط. لكن يا شيخ أنا أخشى ما أقسم فيضيع الحق، وهو مبلغ ضخم ويتعود هذا ويستمر الباطل. نعم، قال له القاضي أعطيك مهلة إلى بعد صلاة الظهر. المحكمة صلى الظهر، بعد الصلاة يا قال سأقسم، لكن قبل أن أقسم أنت تثبت الحق؟ قال نعم، أقسم يمينه. فلما أقسم قال سجل في الصك أنه لا يدخل من جيبي منه ريال واحد، إنما يوزع في سبيل الله للفقراء والمساكين. أنا والله ما أقسمت، يقول إلا حتى لا يتجرأ هذا على أكل الباطل، يقصد خصمه لأنه يأكل على نيته. وأنا في حياتي ما أقسمت، فأردت أجمع بين أمرين، بين أن أمنعه من استمراء هذا الأسلوب، ولا أنا ما أقسمت في حياتي. بعض الناس يهاب اليمين، نعم اليمين يجب أن يهاب، الناس يتساهلون في موضوع اليمين، اليمين عظيم. ولذلك ذكر بعض المشايخ، وسمعت من شيخنا الشيخ ابن جبريل، أن أناس أقسموا على في قسامة على 50، أقسموا 50 يمين على شخص وقتل، ما مر سنة إلا كلهم هلكوا. نعم القسامة اليمين عظيم، أو فترة ما أقدر أقول سنة. وعلمت أيضا عن قضية أخرى، القسامة أن يأتي 50 شخصا ويقسمون أن هذا هو القاتل، وقد لا يكون القاتل، لكن بينهم لواس، يعني بينهم عداوة، وبعضهم يكذب. فإذا كانوا صادقين فهو حقهم، ما شرعها الله لأنه حق، لكن أحيانا يكون كذب. بمعنى أنك أقسم أن فوض الأمر لله فيعاقبون. فالقسم يا أخوان ليس بالسهل، اليمين يجب أن نعظم الله جل وعلا قبل أن نقسم، ولكن نتساهل نحن في اليمين، أطفالنا يتساهلون، أولادنا يتساهلون، نطلب اليمين في كل شيء، وما قدر الله حق قدره. الأمر أعظم من ذلك. العجيب أن الرافضة كما حدثني عدد من الشخص تطلب منه أن يقسم بالله مثلا، يقسم، لكن تطلب منها أن يقسم بالعباس، لا تطلب منه، لكن أقول يطلب منها أن يقسم بالعباس أو بعلي، لا يقسم. شوف كيف، والعياذ بالله، يقسمون بالله وهو كذبة، هم أصلا كذبة في كل حال، لكن يطلب منه، تقول يقال لا تعال أقسم بالعباس، يقول ما أقسم ولا يتنازل عن حقه. أبي علي ما يقسم. انظر كيف يعظمون الآدميين، يعظمون البشر رضي الله عنهم، وهما رضي الله عنهم براعاء منهم ومما يعبدون من الله في هذه القضايا وهذا الكذب والكفر. لكن تعظيم الله جل وعلا أمر عظيم. فهذا الذي أراده المؤلف، نعم، أن حكم القاضي يعتبر ظاهرا والأصل في المسلمين العدالة، لكن لا يعتبر باطنا فيما بين الإنسان وبين ربه، ولذلك عليه أن يتوب وحتى لو حدث هذا ويرجع ويعيد الحق لأنه صاب حتى تبرأ ذمته. نعم. وما أخذ فحرام لأنه أكل مال الغير بالباطل، لقوله صلى الله عليه وسلم إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، قال في الكافي، وهو في الظاهر صحيح لأن ظاهر حال المسلمين الصحة والحق. هذا الحديث قال عنه الشيخ الألباني يعني مقطع فقط من الحديث، قال ضعيف بهذا اللفظ، لكنه عندما خرج الحديث الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا، قال عنه إن الحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره، وهي وإن كان في بعضها ضعف شديد فسائرها مما يصلح الاستشهاد به. رواء الغليل الجزء الخامس 145. يعني من أراد فصل الشيخ الألباني طرق الحديث فأخذ في الأخير، يعني الأول الجزء الأول الصلح جائز بين المسلمين حسن لا إشكال في هذا، لكن إلا صلحا هذا ضعيف. لكن الشيخ رأى أن بمجموع الطرق ولو كان فيها ضعف شديد أنه يصل إلى الحسن لغيره، والله أعلم. نعم، على كل حال معناه صحيح، معناه صحيح. نعم. ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا له بالملك لاحتمال إرادة صيانة نفسه عن التبذل وحضور مجلس الحكم بذلك. إيه نعم، هذه مسألة الآن. طيب لو قال أنت الآن تدعي علي 10,000 ريال يا أخي مالك شيء، لكن تعال نصطلح نتفق على 5,000. اتفق وكتب بينهما بناء على أن فلان ادعى على فلان 10,000 ريال والآخر لم يعترف، ورأى أن يصطلح على 5. قال لا يعتبر إقرار. لماذا لا يعتبر إقرار ولو أعطاه المبلغ كامل؟ لماذا؟ لأن بعض الناس لا يذهب للمحكمة لما يحدث فيها. وقلت لكم في الأسبوع الماضي والذي قبله أن هناك من يقول الآن قرابة 60 عمره ما دخل المحكمة ليطالب بحق في يوم من الأيام. فتصوروا أنه ما ضاع عليه حق، والله أني أعرف الرجل ضاعت عليه حقوق بمبالغ طائلة، بعضها بخانة المئات الآلاف وبعضها بعشرات الآلاف، ومن أول ما يفعل يبادر هو بالصلح، يقول أنا أريد لعلي ألقى الله ما طلبت أحدا ولو كان حقي. والأحنف بن قيس يوم من الأيام ادعى عليه شخص، هذا الرجل في حلمه وكرمه وفضله، فالقاضي استدعاه فكان خصمه جالس، هذا مجلس الخصوم، فجاء الأحنف وجلس بجوار القاضي ومعروف سيد قومه الأحنف، قال له القاضي لا قم بجنب خصمك. قال لا الحق الذي ماذا يريد منه؟ قال يريد منك يدعي عليه. قال أعطيه ما ادعى، إن كان أصلا له فهو له، وإن كان لي فقد تبرعت به له ولا أجلس في هذا المكان. خلاص انتهت القضية. قال لا يمكن أجلس في مقام الخصم. فقال القاضي انتهى الموضوع، اذهب أعطيه حقه. قال يا حالتين ما تخلو من حالتين، إما فعلا تثبت من الحق له وإلا أن الحق لي. قال صحيح. قال على كل الحال أعطيه ما طلب. ما لا تريد؟ قال أريد كذا. قال خذ اذهب أخذ ولا أجد. فالمؤلف كلامه هنا قال إن ما يريد أن ما يريد يحضر مجلس الحكم. ترى هذا يا أخوان وسام، أنا لا أدعو إلى أن الإنسان يسقط حقه، لكن العفو مطلوب والتسامح مطلوب. أحد الأخوة أرسل لي قصة يقول كنت أنا وزوجتي اليوم أرسلها لي في السوق، يقول لها بدك تشتري ومعها مبلغ يقول كبير في حقيبتها، قد تكون أنا ما ذكر ذلك أنا أتوقع لقد تشتري ذهب أو شيء، لأن مبلغ يقول كبير جدا. فجاء نص من هؤلاء المحترفين يتعرفون طرقهم الآن ولقط الحقيبة، يقول مباشر بدأت أدعو عليه. قالت لا الله يعفو عنه الله يسامحه يمكنه محتاج. ما شاء الله. يقول والله خجلت من نفسي فأصبحت أمارس هذا العمل بتأثير من زوجتي. نعم وسامح من حتى النص سامحته وبدأت تدعو له، قالت يمكنه محتاج سامحه. هذه المرأة فعلا فيقول أثرت بي. فيوجد أناس ما يرضى في لا يريد أن يريد يبقى وسام. واحد الأخوة أرسل لي رسالة يقول لي طيب أنت تدعو إلى العفو والصلح، هل بإطلاق عندنا مدير يقول مديرنا سيء لو صالحناه زاد؟ هذه المسألة أنصحكم لا تلتفتوا له يا أخوة، ما دعا الله إليه بإطلاق يعني دون تقييد فهو خير بدون تقييد، والصلح خير، العفو خير. لماذا؟ يقول الله سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، أنا كان أجد من الأخ ما في عداوة بينه وبين هذا المدير اللي يقرر، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أحيانا إنسان يصدم ابنه مثلا حادث، يأتي الجيران يقول لا لا لا تسامحه ترى يفعل ويفعل، خذ المبلغ وأنفقه في بناء مسجد مثلا. أقول لا، ما دعا الله إليه بإطلاق بدون تقييد تفعل فهو خير يقين، لأن بنص الآية فإذا الذي بينك وبينه عداوة يعني عدو كأنه ولي حميم. إذا فعلنا هذا الأمر ما تتصور أثر هذا العمل، فما نأتي نقيد ما لم يقيده الله جل وعلا. حتى يبقى ماذا قال الله جل وعلا؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. التأولات تبدأ، ترى إنسان محتو يزيد في شره، ترى من قالك أن يزيد في شره، بل الله قد يكون سبب لهدايته، كالرجل الذي وضع يد مال في يد زانية، قال لا تصدق أن الليلة وضعه في يد من؟ في يد امرأة زانية، فأصبح الناس يقولون فلان تصدق على زانية، فقال لا تصدق أن الليلة، فوضع في يد تاجر، ما قال التاجر أنا غني، أصبح الناس يتحدثون تصدق على غني، قال لا تصدقن الليلة، فوضعها في يدي سارق، فأصبح الناس يتحدثون وضعها في يدي سارق، لاحظ سارق زاني تاجر، فينادى أما صدقتك فقد قبلت، وأما الزانية فلعلها تتعفف بهذا المال عن الزنا، وأما التاجر فلعله يتذكر ويعطف على المساكين والفقراء، وأما السارق فلعله يقص عن سرقة مال الناس، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح في مسلم. إذن هالتأولات الباردة أنا لا أراها، وما أطلقه الله بإطلاق فافعله بإطلاق، حتى لو كان على يهودي أو نصراني، أبدا تأولات العوام لا قيمة لها في ميزان الشرع إن لم تكن منضبطة بضوابط الشرع. والأدلة على خلاف ما يقول هؤلاء الأخوة وغيرهم، وهذا كثير مع كل أسف، فأقول نقف عند هذا الحد وأقف مع أسئلتكم ونواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم على محمد. نأخذ ما يتيسر معنا، حدود أكثر من ربع ساعة، حدود ربع ساعة ما يتيسر إن شاء الله باختصار، وأعذرونا الباقي نحيله إلى الدرس القادم يعني. وهي الأخوة يسألون عما يتعلق بالدنمارك، ولعلي أختصر فيما يمكن فيه الاختصار، وذكر بعض الأخوة أسباب، ألا ترى مثلا أن السبب هو كذا أو السبب هو كذا، لا وافق الأخ على ما ذكر حتى ما، لكن في بيان صدر البارحة وقعوا مجموعة من المشايخ على رأسهم مشايخنا الشيخ البراك والشيخ عبد العزيز الرافي وعدد من المشايخ، ونشر في موقع المسلم، فبالإمكان الرجوع إليه عن بيان جديد عن مقاطعة الدنمارك وبيان موضح مفصل، بالإمكان الرجوع له. أيضا ما يتعلق بمعرض الكتاب، جاءت أسئلة كثيرة ولي وقفة مع معرض الكتاب. معرض الكتاب صدر أيضا بيان وقعه الشيخ ثلاثة من خيار مشايخنا وبعض طلابهم، الموقعون خمسة فقط، لكن على رأسهم الشيخ البراك أيضا والشيخ الجبرين والشيخ الرافي حفظهم الله، ومعهم اثنان من طلابهم، فأيضا منشور في موقع المسلم، وفي كل هذا منشور أيضا في منار الإسلام أو نور الإسلام، فبالإمكان الرجوع إليها وفيها التفصيل، لأن هناك من أرسل لي أمس رسالة يقول هل صحيح أنه صدرت فتوى بمقاطعة معرض الكتاب؟ قلت له ارجع إلى الفتوى تجد التفصيل، ما ليست الفتوى هكذا، الفتوى ليست هكذا. وهذا يا أخوان أيضا يجعلني أقف مع قضية تألمت عندما تداول الناس رسالة باسم اللجنة الدائمة للإفتاء، أن قررت اللجنة الدائمة بكذا برقم وحاطين رقم فتوى أنه يجب مقاطعة الدنمارك والتعامل معه إلى آخره، فالتعجب من وجهين، التعجب من هؤلاء الذين كذبوا على اللجنة، وهذا كذب والعياذ بالله خطير جدا، ومن وجه قطع الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا ما أتحدث عن نياتهم، نحن نتحدث عن القول، وحتى الذين كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذبنا للنبي ما كذبنا عليه، إنما كذبنا من أجله، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هؤلاء كذبوا على اللجنة قطعا، والله يا أخوان نعم، وقد ورد في الحديث، لاحظ هذا الذي كذب، لأن سأحمله على المحمل الحسن، لأن عباراته تدل على شيء من هذا. الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ في النار قال هذا يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، هذا الذي كذب على اللجنة الدائمة كذبته بلغت الآفاق، ويا ويله يوم القيامة إن لم يتب إلى الله جل وعلا، وإن لم يرجع ويبين أنه كذب في هذه الفتوى. العجب الثاني أن عدد من الناس صدقوه، سبحان الله، من أول ما جاءت وقرأت وعرفت أن نفس صياغة اللجنة الدائمة، ومباشرة أرسلت الأخ الذي أرسل لي أقول له أشك في صحة هذه الفتوى، عبارتها صياغتها ليست صياغة علماء، صياغة واحد مع كل أسف يعني بغض النظر عن طيبة قلبه ساذج، وعبارات مكررة وغير واقعية بل ما يجوز بعضها ما يجوز. نعم. فقال سأتثبت لك. أرسل لي بعد فترة قال لي تثبت، فإذا الرقم هذا المكتوب يتعلق في فتوى قديمة للجنة الدائمة عن صلاة الجمعة أو عن يوم الجمعة. ما اكتفيت بهذا، أرسلت رسالة لأحد الأخوة ثم أرسلت له وقلت له تأكد من صحة الفتوى. ذهب لدار الإفتاء مباشرة جزاه الله خير من الغد. قال أبدا ما أصدرنا فتوى، هذه الفتوى باطلة وكذب. يا أخوان أنا على الشيء الذي أخشاه، لأنني رأيت طلاب علم، والله يا أخوان طلاب علم رأيت مصدقين فتوى يثنون على اللجنة وهم أهل اللجنة، لكن ما شاء الله هذه الفتوى بل انشرها واحتسب. واحد قال أرسلت عدد كبير جدا منها للناس، من يقودكم يا أخي الكريم؟ أنا أتعجب كيف الناس يضعون الآن. نعم الآن والله لو جاء لي شخص وقيل له يا أخي الكريم تبرع للمجاهدين وضع المال في صندوق في المسجد، والله ما يضع في المسجد، ما يضع له في المسجد إلا أن يسلمها يد بيد، لكن دينه واحد يقوده مجهول عبر الانترنت ولا عبر رسائل الجوال، وانشر واحتسب، ويحسبون لك أحيانا كم الأجر اللي يجيك في الدقيقة وفي الساعة. من يقود الناس؟ كيف الناس بهذا مع كل أسف التعجل والاستعجال وقت؟ يعني كان ينتظر، أنا أعرف أن الناس ما نشروا إلا فرحا وينتظرون اللجنة الدائمة أن تصدر مثل هذه الفتاوى التي تشتي الصدور، هذا موضوع آخر. لكن في قضايا تصدر الآن في الجوالات مثل هذه الرسالة، بل وصلت إلى أحاديث، أصلت إلى ترتيب أجر كما قلت لكم افعل كذا، وهي بدعة صريحة. اختم العام بصيام، وابدأ العام بصيام، افعل كذا. ونحن بينا أكثر من مرة أنه لا يجوز تحديد عبادة في زمان أو مكان إلا بعدد إلا بدليل، ولا فهي بدعة، هذا قاعدة معروفة. فيا أخوة الكرام أرجو التثبت وآمن التثبت. أمس سقط أرسل لي واحد قال أبشرك بهلاك الرسام، فقلت والله هذا يسرنا لكن أين المصدر؟ قال جريدة كذا. قلت فقط إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. فتبين أنا ما أنكر الخبر فتثبت، لكن إلى الآن لم أرى هل صحيح أو غير صحيح. نعم. فلا يعني أن نتجلع من شرب الصفحة الأولى، إن شاء الله في الصحيحة كلها، ربما يريد إيقاع، ربما تعجل، وربما محرم، كيف صحيفة ما عرفت بالخير أصلا فينطبق عليها كلمة فاسق مثلا بما تنشره من أفكار وغيره؟ نحن ما ننكر لكن نتثبت. ما قال سبحانه وتعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فردوه؟ قال فتبينوا، وفي القراءة السبعية فتثبتوا. إذن عودوا أنفسكم على التثبت. عد، ما يضرك أن تتثبت، لا يعني أنك عندما ترسل لي رسالة تقول لي تثبت أنك كذبتني، أو تقول لي هل هذا ثابت، ما أنا أنك كذبتني يا أخي الكريم، قد تنبهني شيء أنا غافل عنه، لأني أرى الآن الجوال يقود معركة والأنترنت خطيرة جدا خاصة في صفوف الصالحين، ويقال كلام باطل والناس ينساقون وراء هذا الأمر. أحيانا يزعم أن في منكر من المنكرات، نذهب ما نجد المنكر، قد يكون أطلقها شخص يقول شوف هؤلاء المساكين، هؤلاء كذا، ويبدأ هؤلاء البسطاء، يعني كل صيحة يتبعون كل ناعق. دوركم التثبت والتحدي ما يضرك. قيل لعمر في حديث أنس قال ترى أين الهلال؟ فقلنا نراه نراه نراه. قال نراه. قلت يا عمر ألم ترى الهلال؟ قال سأراه وأنا مستلق على ظهري بكرة، وهو مرتاح ما يحتاج، كان مو متوقف عن الصيام ولا حج. سأراه وأنا مستلق على ظهري، أنا خبر أنت من ساعات يتضح لك صح ولا باطل. هذا الحكمة من عمر رضي الله عنه جميلة جدا، ما يحتاج تقف وترفع عينك وبصرك رأيت أو ما رأيت. قال هذه الحكمة وحكم كثيرة رضي الله، سأراه وأنا مستلق على ظهر بكرة فقط، يراه وهو مستلق على ظهر من الغد، يوم ثاني يراه وهو مستلق على ظهر، لأنه ما يتوقف على الحكم. نعم. إذن بعض الأخبار ما في داعي الاستعجال فيها والإرجاء، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به، ولو ردوه إلى من؟ إلى الرسول في حياة صلى الله عليه وسلم، وإلى أولي الأمر منهم لعلمه من. ما قال أولي الأمر، يعني ما علم العلماء الذين يستنبطونه منهم. لماذا؟ أنا رأيت بعض طلاب العلم وقعوا في فخ هذه الفتوى وهم من أولي الأمر، طلاب علم الله يعرفهم من أولي الأمر، يعني طلاب علم أقصد معروفين بعلمهم قال ما شاء الله هذه الفتوى قلت باطلة كيف باطلة؟ ده على لغة العالم يقول ما فرحة ما تمت. أصلا ليش لماذا أنتم تقبلون بهذا الفتوى؟ فقال يعلمه الذين يستنبطون منهم. وفعلا كنا أمس في مجلس مع عدد المشايخ ما شاء الله بعض المشايخ قال من أول ما قرأتها عارف بطلانها يقول بعض. فبدأ يذكرون عبارات دقيقة جدا تبين بطلانها ليست لغة اللجنة الدائمة ولا لغة مشايخنا ولا أسلوب مشايخنا. ولذلك في الحديث هناك دراسة أن الحديث يعرف ضعفه أحيانا عن طريق المتن وليس عن طريق السنة. نعم والشذوذ ولا إلا أحيانا الشذوذ يكون عن طريق المتن. ففي دراسات أن يعرف الحديث أنه غريب أو ضعيف عن طريق المتن ثم يبدأ كالدارقطني وغيره يتتبعون مسألة يكتشفون أن في السند مشكلة بينما أول الأمر ظاهر السند صحيح. فكذلك الأخبار أحيانا توقد عن طريق المتن. فما أحوجنا إلى ضبط الأمور حفظكم الله. هذا ما يقال موضوع أيضا معروف الكتاب. أبشرك أن جهودكم التي فعلتموها وأخوانكم لم تذهب سدى. أولا مجرد أن تنكروا المنكر قمتم بالواجب معذرة إلى ربكم. أمس اجتماع المشايخ أثبتوا أن أكثر ما لم أعطيكم الرقم بدقة لأن ليس من حقي أنا أفعل ذلك أن أكثر من 50 أو 60% عن معرض العام الماضي تحسن من الإخوان المشايخ المتخصصين في هذا المعرض. وسرعة تجاوب القائمين على المعرض كلها من آثار الجهود التي بذلت في العام الماضي. وأيضا قبل المعرض بثلاثة أشهر وأنا أعرف المشايخ وطلاب العلم وصلوا إلى المسؤولين وناقشوهم وأتوا البيوت من أبوابها. فبشركم له أثر عظيم جدا. لا نقول إنه انتهى الأمر لا الفتوى التي قلت لكم قبل قليل تبين أنه فيه وفيه تحديد بالضبط لكن فرق بين معرض العام الماضي. فلعل الجهود هذه السنة واستمرار الجهود وتوزيع فتوى المشايخ التي صدرت الآن كلما يسأل نقضي على هذا الشرط. فإذا ولعلهم يتقون لعلهم يحذرون لعلهم يرتدعون. فجهودكم مشكورة وكم تدفعون بهذه الجهود من منكرات قد يكون معزم على هناك عزم على قيامها. فإذا لا تتلكوا لا تقولوا ما ينفع. من قال ما ينفع؟ فلينفع. لما تعذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم وقيام بالواجب ولعلهم يتقون. فالحمد لله حدث العذاب وحدث جزء كبير من ردع الباطل. ويكفي أن يعرفوا أن أهل الخير موجودين وأن الكلمة لهم. هذا مما يسر في معرض الكتاب. ومع ذلك فأنا أقول الفتوى موجودة. من ذهب كل من سأل هل أذهب لمعرض الكتاب أقول إذا كنت لا تنكر اذهب. إذا كنت لا تريد أن تنكر لا تذهب حتى لا تحمل الوزر لما ترى من المنكرات. فنشر هذه الفتوى التي قلت بين الناس وبيان وخاصة أن وقع ثلاثة كما قلت من علمائنا الشيخ الجبير والشيخ البراك والشيخ الراجحي وهم من العلم والفضل المعترف بهم مطلب شرعي وهو مفروض الكفاية إذا قام بالعطف فقط على الباقين. فجهودكم في كثير من المنكرات أبشروا لا تيأسوا يا أخوان. أنا أخشى على أنفسنا من اليأس. يا أخي أهل الباطل اصبروا على آلهتكم. تصور المشركون يصبر بعضهم بعضا على آلهتهم وهم مشركون. إن هذا شيء يراد. فكيف بأهل الحق والعصر؟ إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فاصبروا وأملوا وبحكمة وبعد عن الانفعال واندفاع وابشروا فترون الأثر. هم يرقبون ماذا تفعلون. إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون ترجون من الله ما يعلمون. ومع ذلك هؤلاء الذين يأتون بهذه الكتب الفاجرة التي تنشر الخناء كبنات الرياض وغيرها نقول ونتوعدهم بما في سورة النور إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ذلك لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فلهم عذاب عاجل ليس آجل في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قد يكون عنده مرض نفسي قد يصاب بمصيبة في أهله لأن هذا وعد الله جل وعلا. الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والله نعم الذي يروج لهذه الكتب الباطلة قطعا هم يريدون أن تشيع الفاحشة. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين عملوا لهم عذاب أليم في الآخرة لا في الدنيا والآخرة لا تخاف. لأننا قد لا نراه قال والله ختمها والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فاستمروا على إنكار الباطل واصبروا وتآزروا. إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون الخير والمغفرة والعفو والصبر ولكم أجر وهم يرجون الباطل. وينتظرون العذاب والعياذ بالله إن لم يتوبوا إلى الله جل وعلا. نعم. من الأسئلة التي أختصرها، الأخ أسكر واحد يسأل حسب الذين الناس أن يتركوا يقول أمنهم لا يفتنون، هل فتنة في الدين أو في الدنيا؟ أي فتنة، قد تكون في الدين وقد تكون في الدنيا وقد تكون في المال وقد تكون في الأهل. نعم، ارجع إلى سورة العنكبوت تجد التفصيل، وسبقا مرينا على هذا الأمر. هذا الأخ يؤكد ما قلت أن هناك بعض القبائل مع كل أسف تمنع الميراث وخاصة النساء وتخرجها بمال، وهذه من العادات الباطلة أنهم يخرجون النساء إذا مات الزوج يعطونها يسمونها الرضاوة كما يقول الأخ، نعم، أو رضا، ويخرجونها من الميراث بدون حق، يعني ما يعطونها حقها. وهذا نعم صحيح، أعرف أن هذا موجود في بعض المناطق وهذا باطل يجب أن يصحح. فالأخ يسألنا يقول يقترح اقتراحات لإنكار المنكر، أقول جزاكم الله خير، نحن لا نرد أي اقتراح، لكن نريد أقول ارفقوا بمشايخكم، ليس والله تزكية لهم، لكن ربما أعلم ما لا تعلم، الله أعرف من اجتماعات المشايخ وبذلهم ووصولهم إلى الملك مباشرة وإلى كبار المسؤولين والصبر على ذلك بحكمة وبعد نظر ودخولهم على المسؤولين وكتابة البرقيات، ثم يأتينا ونقول المشايخ ساكتون لا يقومون بالواجب، ما يجوز يا أخوان تعلم الحكام، اتقوا الله. والبيانات المعلنة حتى لا يقول قائل أنه ما في شيء معلن، بل فيه معلن، فما أحوجنا إلى الرفق مشايخنا. نعم، انصحوا المشايخ، ارسلوا لهم بعض الرسائل التي تساعدهم، لكن الجلد الذات والقوع في أعراض العلماء والدعاة والمصلحين لا ينبغي ولا يجوز. نعم، الأخ يسأل يقول هل المسجد الذي لا تصلى فيه كل الصلوات له حكم المسجد؟ في فرق بين المسجد والمصلى، إن كان مصلى كما في بعض الوزارات يصلى مصلى، يضعون مصلى يصلون في غرفة من الغرف، هذا مصلى لا تجب في تحية المسجد ولا غيره. أما إن كان مسجدا حتى ولو لم يصلى فيه أقيم كمسجد فهذا نعم تجب، يعني يأخذ أحكام المسجد والله أعلم. هذه فائدة يقول جميلة في هذا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. سبقا أشرت إلى كلام شيخ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الأخ فادني هنا يقول الشيخ ابن عثيمين فيدمغه، أي نصيبه في أم دماغه. نعم، فيدمغه فيدمغه أي في أم دماغه، فهي الضربة القاضية، وإذا وهذا الضربة القاضية المهلكة، وهذا استنباط وتدبر جميل جدا الحقيقة. فلنقذف بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو ذاك، لا شك أن الضربة على الدماغ أقوى من غيره، فهو استنباط وتدبر جميل جدا في هذا الموضوع. هذا الأخ يقول لك ذكرت أن الأمير لا يمكن حضور مجلس الحكم، هل أنت تقر هذا الأمر؟ سامحك الله، أنا الكلام واضح يا أخوان، ما أدري لماذا هذا الأخ ماذا قصد بهذا السؤال. أنا أتكلم فرق أن نتكلم عن واقع ونقرر أحكام. قلت العجيب كلامي كان واضح، وقلت أن علي رضي الله تعالى عنه حضر المجلس الحكم، وكان كلامي لو رجع إليه في الدرس لوجد أن كلامي واضح، لكن لعل الأخ غفل أو شيء من ذلك، سامح الله وهداه. هذا الأخ عنده سؤال عن يقول هل خطوة الاستسقاء يجب السكوت فيها كالسكوت في خطبة الجمعة؟ لا، خطبة الجمعة يجب الإنصات فيها، أما خطبة العيد وخطبة الاستسقاء فلا يجب، إنما الأولى السكوت والإنصات، لكن لا يقطع الخطبة. هذا الأخ يقول رجل وضع عند شخص 50 ريال عربي فضة، وبعد سنوات ووفاته جاء أصحاب المال وقالوا نعطيكم كذا، فذكر خصومة. ونبه الأخوان طلاب العلم المنهج عرضناه من شيخنا الشيخ عبد العزيز المازر رحمه الله، هذه مسائل قضاء يا أخوان، لا تسألوني في مسائل القضاء. بعض الأخوان يرسل لي رسالة في قضايا قضاء بينه وبين زوجته، المسائل القضاء لا يفتى فيها. فمنهج الشيخ عبد العزيز رحمه الله إذا جاءوا مثل هذه الأسئلة قال الأخ من أين أنت؟ قال والله مثلا من بلاد كذا من القصيم. قال حدد من أي مكان من القصيم؟ من بريدة. قال أحيل المعامل لرئيس محاكم القصيم. فالشيخ لا يفتي في مسائل القضاء، لماذا؟ لأن الشيخ لو قال كذا ذهب الشخص للقاضي، نعم، وقال أنت قلت كذا، الشيخ ابن قال كذا. فأنصح طلاب العلم لا يتدخلوا في مسائل القضاء إلا من باب الصلح، في فرق بين القضاء والصلح. الصلح جزاكم الله خير اللي نحن فيه الآن، فأنا أعتذر عن الجواب لأني لازم أسمع عن الطرف الآخر، ولست قاضيا الحمد لله، سلمت من القضاء فلا أدخل نفسي فيه. أسأل الله يحفظنا وإياكم، أقف عند هذا الحد، وإن شاء الله بعد الصلاة أو بعد الأذان نواصل مع خطبة صالح عليه السلام، والدرس الأخير في الأسبوع القادم إن شاء الله نختم فيما يتعلق بقصة صالح عليه السلام، ونبدأ نعود مرة أخرى لقصة نوح والدروس والعبر المستقاة منها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.